طيب وافاكم ذكر محمد وآل محمد. ثانيا على محبة الحسين. ثالثا ثوابا لأمواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الظلم تجاوز عن الحد المتوسط كما يقولون علماء اللغة، أو عدم وضع شيء في موضعه الصحيح والمناسب. في القرآن الكريم مجموعة من الآيات البينات التي تنهى عن الظلم وتحذر منه وتحذر الناس من مدارات الظالمين والركون إلى الظالمين والتعاون مع الظالمين ومغبة الظلم وسوء العاقبة التي أو سوء العاقبة الذي ينتظر الظالمين سواء في الدنيا أو في الآخرة. ورد فيه آيات وأحاديث كثيرة. الظلم كما يقول الإمام الباقر سلام الله عليه انقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره الله، وظلم لا يدعه الله تعالى يعني لا يتركه. أما الظلم الذي يغفره الله تعالى هو ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه، يعني ما له علاقة بالبشر. مثلا من باب المثال يشرب خمرة أو يقوم ببعض الأعمال الخاصة به، يعني معصية خاصة مو معصية مع المجتمع، وماكو حق للمجتمع في الموضوع هذا. طبعا ربي إني ظلمت نفسي، فإذا تاب إذا توجه إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن الباري عز وجل يرحمه، وإذا شاف مخلص في دعائه وفي استغفاره وفي توبته الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وقابل للتوب. أما القسم الثاني ظلم لا يغفره الله وهو الشرك بالله، نعوذ بالله. يقول لقمان عليه السلام لولده: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. إيش معنى الشرك لظلم؟ عادة يقول الإنسان يظلم الذي أقل من عنده، أما واحد يظلم الباري عز وجل وهو رب العالمين ممكن هذا؟ نعم. الظلم كما ذكرنا أنه تجاوز عن الحد وعن الحق. وما قدر الله حق قدره، يعني أنت لما تجي إلى مثقف وتقول له أنت وهاي الحجارة فرشي، أنت وهاي الشجرة فرشي، أنت وهذا الصنم فرشي، يعني شنو؟ مع العلم النسبة واي فرق بين الإنسان وبين رب العالمين؟ فهذا ظلم إله، يعني ظلم إله. هذا الإنسان المثقف المحترم ولقد كرمنا بني آدم، فكيف الإنسان يجي يعتبر الصنم أو يعتبر الماء أو النار أو أي شيء آخر الذي يعبده من دون الله يجعله في مصاف في الله تعالى؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. فإذن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما القسم الثالث من الظلم فهو ظلم لا يدعه الله تعالى كما يقول الإمام الباقر عليه السلام، وهو المداينة بين العباد. مداينة من ليش يقول يوم الدين؟ بمعاني متعددة، من جملة الدين يعني شنو؟ يعني الجزاء. يوم الدين يعني يوم الجزاء. فمداينة بين العباد يعني أن الحقوق المتبادلة بين العباد. وأحيانا بعض المفسرين يقولون المداينة أيضا المحاكمة. كل هذه سواء حقوق معنوية كانت أو حقوق مادية، يعني هذا الإنسان الذي يحكم بالباطل فمعناه استهتر بحق الآخرين، يعني ولم يوصل الحق إلى صاحب الحق، فإذا هذا مداينة بين العباد. هذا القسم طبعا أكثر الروايات والآيات اللي تحذر من الظلم تؤكد على هذا القسم. هذا يعني هنا حتى لو فرضنا تاب، حتى لو فرضنا تاب، حتى لو فرضنا تراجع، وحتى لو قبلت توبته، لنفرض مخلص قبلت توبته، حق الآخرين ما يضيع، حتى حق الله ما يضيع. يعني مرة واحد مثلا مقصر بالنسبة إلى صلاته، مقصر بالنسبة إلى صومه، فرائضه، هذا إذا تاب مو معنى هذا أنه تسقط كل الفرائض عنه اللي راحت، لا، إذا حج أكو عليه لازم يؤدي، إذا خمس أكو عليه لازم يؤدي، إذا زكاة أكو عليه لازم يؤدي، إذا صوم صلاة إلى آخره. هذا بالنسبة إلى حق الله تعالى. وأما بالنسبة إلى حق العباد أيضا يجب عليه أن يؤدي حق العباد، يعني حق العباد لا يضيع إذا أنا تبت من أخطائي ومن معاصيي ومن أعمالي السابقة. حق العباد يبقى سواء كانت حقوق مادية أو حقوق معنوية، يعني مثلا متهمة بشيء أو قاذفة بشيء أو مثلا ماذي روحيا معنويا، على كل حال مستغيبة إلى آخر هاي الأشياء، فلازم الإنسان يروح يسترضيه إذا موجود، ما موجود يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. ولا بأس أن الإنسان بعض الصدقات أو بعض الأشياء ينطيها في سبيل الله ثوابا لذاك الشخص الذي أساء إليه. زين، بالنسبة إلى موضوع الظلم، الله سبحانه وتعالى نهى عن الظلم لأنه الباري عز وجل إنما بعث الأنبياء. لماذا؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. إن السبب ليقوم الناس بالقسط. فالظالم إذا ما يحصل لواحد اللي يعينه، ما يحصل لواحد اللي يرتبط به يساعده يداهنه يركن إليه يأيده، معناه يبقى وحده. فإذا بقى وحده صير مجبور أن يرعوي عن ظلمه للناس، لكنه إذا تراكضت الناس معه وتعاونت معه، فشوف هو نفر واحد خموك الخلية من خلايا تصيب أي إنسان في المجتمع وفي الرعية، وإنما أكو ناس اللي يتعاونون وياه يكونون سياط يلهبون ظهور المؤمنين، ظهور الأحرار، ظهور الفقراء، ظهور الضعفاء، ظهور المظلومين. هذول اللي يتعاونون وياه يكونون يده ويكونون سيفه ويكونون قدرته حتى يستطيع أن يظلم الآخر. ولذلك بعض الأحاديث مثلا حديث يقول شر الناس المثلث. قيل له مثلث شنو يا رسول الله؟ قال المثلث يعني الذي يسعى بأخيه إلى السلطان. طبعا يسعى بأخيه إلى السلطان الظالم وكذب وزور وباطل، فيهلك نفسه ويهلك أخاه ويهلك السلطان، ثلاثته. ثم هنا إذا الإنسان صاحب المنكر وأشد المنكرات شنو؟ الظلم. إذا ما شاف واحد يعين على الظلم، إذا ما شاف واحد يساعد على الظلم، ما يظلم. يعني هذه هب مصلحته حتى هم في الدنيا يكون في خير، هم في الآخرة يكون في خير. وأما إذا شجعوا على الظلم وتعاونوا وياه فمعناه إيده مبسوطة تكون في الظلم وأذية الناس. زين، هنا القرآن الكريم يذكر مجموعة آيات، بعض الآيات بالنسبة إلى يوم القيامة تتحدث عن موقعية هؤلاء، بعضها حتى في الدنيا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طبعا هذه التحذيرات كلها من أجل أن نبتعد عن الظلم ونخلق أو نوجد مجتمعا عادلا متكافلا طيبا لا ظلم فيه، لأن إذا المجتمع ما بيه ظلم، لا ظلم معنوي لا ظلم مادي، يكون سعيدا، لأن العدالة بها سعادة. فهالتحذيرات اللي واردة، مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم، يعني يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة، هذا بالنسبة إلى الآخر. بس حتى بالنسبة للدنيا أحيانا الله سبحانه وتعالى ينتقم من الظالم في الدنيا أيضا، ينتقم من الظالم في الدنيا تأديبا له وموعظة وعبرة للآخرين. رحم الله الإمام الشافعي عند مقطوعة لطيفة هنا يقول إذا ظالم يستحسن الظلم مذهبا ولج عتوا في قبيح اكتسابه فكله إلى صرف الليالي فإنها ستبدي له ما لم يكن في حسابه، فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه، فعما قليل وهو في غفلاته أناخت صروف النائبات ببابه، فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات ترتجى في كتابه، وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله صوب عذابه. أحيانا الزمن يأدبه، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يفضي إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. والظلم طبعا أقسام، يعني لا يبرئ الإنسان نفسه، ربما كل من على مقداره، واحد يحكم أمة يقدر يظلم ملايين، واحد يقدر يظلم عائلته يظلم أطفاله، مرأة تظلم زوجها، زوج يظلم زوجته يظلم أطفاله، أطفال يظلمون أبوهم. بالمناسبة شفت اليوم في جريدة القبس يذكر على أن كثير من الأزواج يشكون من زوجاتهم، يظلمون على أيدي زوجاتهم في الغرب وفي الشرق وعند العرب وعند غيرهم، وأحيانا توصل القضية حتى إلى الضرب وحتى إلى الإيذاء وحتى إلى القتل إلى آخره، نعوذ بالله من شرور بعض الناس. المهم أنه الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل، سواء في البيت، النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إليه رجل من الصحابة يقول له يا رسول الله زوجتي فلانة هذه حظية عندي أحبها أكثر من غيرها وعدها ولد، وهذه طلبت من عندي أن أنطي لولدها فرد منحة، أكتب له فد شيء منحة إلى أكثر من بغل، وقالت لازم يشهد لي بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي التفت إليه قال أعطيت كل أولادك هذا؟ يعني أعطيت كل أولادك أعطيتهم إيشي؟ قال لا يا رسول الله، هذا مدلل عند أمه وأمه وهي أكدت عليه. قال لا تشهدني على جور، هذا جور. نعم أكو فتسبب مثلا عقلائي، مثلا أولاده تجارة عندهم، وارد عندهم، معيشة زينة عندهم، واحد منهم ضعيف صاحب عيال ضعيف، فممكن مساعدته يعني إعطاء أكثر. أو لا مثلا هذا طالب علم وذولاك تجارة وموظفين وما شابه فيدبرون حالهم، يعني لازم أكو فد مبرر عقلائي حتى الشرع يساعدك عليه. فحتى على مستوى العائلة والأسرة لا يجوز الظلم، حتى على مستوى المعمل، مستوى المدرسة، مستوى الدائرة اللي يعيش بها الإنسان أو يعمل فيها، وهكذا في كل شؤون، حتى مع الجيران، مع الأقرباء، مع الأرحام. فالله تعالى نهى عن الظلم، وعاقبة الظلم عاقبة وخيمة. لما نجي إلى التاريخ، التاريخ فيه عظات وفيه عبر، شون الله سبحانه وتعالى أحيانا يسلط المظلوم على الظالم، أو يسلط على الظالم من يظلمه من نفس الطريقة التي كان يظلم فيها الناس. مثلا سامعين ببلال الحبشي، بلال ابن رباح أو بلال ابن حمامة رحمة الله عليه، من المعذبين في الله، من الصحابة الكرام، من السابقين للإسلام في مكة، وكان طبعا عبد أمية ابن خلف القرشي. والأمية كان يطلعه وهو مؤمن مسلم، يطلع يجيبه على الرمضاء. رمضاء يعني شنو؟ رمضاء يعني الرملة الحارة من الشمس. يجيبه ينيمه، يصلخه، يعريه وينيمه على ظهره، يعني حتى تحرقه الرمضاء. وما يكتفي بهذا، يجيب له في الصخرة كبيرة يخليها على قلبه، يخليها على صدره، وقل له أكفر بدين محمد، أكفر. هو يقول أحد أحد، أحد أحد. شوف ذولا شلون الله سبحانه وتعالى وفقهم للإسلام، وشلون كانوا مجاهدين مع التعذيب، مع الأذايا تحملوها في سبيل الإسلام. على كل حال، مرت الليالي والأيام، حتى قد مر عمر طلب من عنده أن يريه ظهره، من شاف ظهره قد ما ماكول من شدة الضرب ومن شدة الحرارة، قال ما رأيت ظهرا هكذا، يعني لابد ظهر، يعني شايف معذبين، هيك ظهر ما شايف إلى هالدرجة. المهم أنه صار يوم بدر، عبد الرحمن بن عوف قرشي وكان في مكة، يقول كانت عندي صداقة مع أمية بن خلف في مكة قبل ما أسلم، واسمي عبد عامر، عبد عامر. فلما أسلمت تبدل اسمي إلى عبد الرحمن. فهو أول كان يصيح لي عبد عامر، أجي قلت له لا تصيح لي بعد عبد عامر، صيح لي عبد الرحمن. قال أنا ما أعرف رحمن، عبد الرحمن ما أعرف، لكنه أنت هم ما تجاوبني إذا قلت لك عبد عامر، خلي انتخب لك فرد اسم آخر. قلت له خب عبد الإله. قال محل، راح أصيح لك عبد الإله، هم عندهم حساسية من الرحمن. ف يقول صار يوم بدر، انكسر الجيش القرشي 70 قتيل و70 أسير. اجيت انا شفت اجساد على وجه الارض، قمت اجمع السلب ومنه الدروع، مجموعة الدروع شلتها طلعتها من الابدان ملتهم وخذتها، انا شايلها. واذا واحد يصيح عبد الاله عبد الاله، انت. واذا أمية ابن خلف ومعه ابنه، مع الأسف اسمه علي، واقف متحير ما يدري شو يسوي، باعتبار وقفة الحرب وراح يأسرون ذول البقية، ما قدر يشرد، ما قدر يهرب. قلت له شو تريد؟ قال هل لك فيا؟ يسوي هالدروع هذه، ذبها وتعال خذني إلي، وبعدين أنا أفتدي نفسي ب كثير من الأموال، شوش قد اللي راح يقررون أحسن لك من ذني، وانت صديقي بعد أفضل أن أكون معك. يقول أنا مذبيت الدروع وأقبلت إليهما، إيد منا وإيد منا، إيد من إيد لازم الأبو، إيد لازم الإبن، وجيت أتمشى وين بالمعركة، وإذا ببلال بلال في حالة شدة يريد ينتقم من ذول الظالمين اللي إذا كانوا يأذون يأذون المؤمنين ويعذبوه. قال أمية ابن خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجا. يقول قلت له يا بلال هذا أولاء أسرائي يعني أرد أحصل شيء من وراهم. قال لا نجوت إن نجا. بعد قولت بعض يقول طنقورة العبد إذا صيح هذا. على كل حال فيقول ثم صاح يا أنصار الله هذا أمية بن خلف رئيس الكفر وكذا واجتمعوا الجماعة. يقول طوقونا مثل المعضد سوون صاروا دائرة مدائرنا مثل السوار. زين أنا دافع عن هذول أسرائي ورد حافظ عليهم وذولا يردون يقتلوهم. تالي واحد منهم جر سيفه ضرب رجل ابنه. تعرف وقع شاف ابنه وقع فأبوه صاح صاحة منكرة جدا اللي ما سامع هيك صوت. ثم شفت لاب سلوا سيوفهم يردون يقتلوا واحد يقتلوني إلي هم وياهم. فعفتهم وخليت وطلعت جيت فهبروهما وقتلوهما في المكان. المهم أنه هذا يوم الانتقام. ذول المجرمين اللي كانوا يأذوهم يأذون المؤمنين تاليها الله تعالى انتقم منهم. وأبو جهل هذا المجرم اللي وقف في وجه الإسلام هذا كان يعذب ويأذي عبد الله ابن مسعود. عبد الله ابن مسعود قصير شوي. المهم أنه يوم بدر عبد الله ابن مسعود يفتر بالمعركة شاف أبو جهل واقع ضاربي على رجليه قاطعين رجليه فهو واقع بعد ينتظر الموت. هو هم إجا تربع على صدره قعد. هو فتح عينيه قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. بعده يتفلسف ساعة الموت هم قاعد يتفلسف براس هذا يا رويعي الغنم. ثم التفت إليه قال لمن الدائرة شون صارت الحرب نتيجتها أنا ما أدري مشغول بنفسي. لمن الدائرة قال لله ولرسوله. تفت له قال له ويحك إذا قطعت رأسي فارفعه على رمح طويل. يعني يريد حتى شخصية يصير حتى من بعد الموت يدور الشخصية ويدور المقام. على كل حال فقطع رأسه وانتهى الجهل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصل إليه الخبر سجد لله شكرا سجد لله شكرا لأنه كل نبي أكو عنده عدو وهذا أعدى أعداء رسول الله أبو جهل. زين من جملة المواقف اللي فيها عظة وعبرة لغير من غير هؤلاء الذين ذكرناهم التاريخ يذكر قضايا متعددة منها قضية محمد بن عبد الملك الزيات وزير الواثق العباسي. محمد بن عبد الملك الزيات كان وزيرا للواثق العباسي. الواثق أخو المتوكل اثنيناتهم أولاد المعتصم العباسي معتصم ابن هارون الرشيد. فاستوزره الواثق وانطى صلاحيات واسعة جدا. ذاك اليوم اذا قيل وزير يعني رئيس الوزراء يعني كل الحكم بيده كل الامور بيده. فكان قاسي وكان ظالم. من جملة ظلمه انه كان يتفنن في تعذيب الناس. اكو بعض ناس تشوف يبدعون يكتشفون بعض الأشياء المفيدة مريحة كهرباء سيارة ما أدري تليفون الأشياء وسائل مالت الصحة وسائل مالت الراحة. وبعض ناس همهم تعذيب الناس أذية الناس. ذولهم يفكرون شنو من آلات يخلقون شنو من آلات يصنعون لتعذيب الناس لأذية الناس لأذية المظلومين. هذا هم من هالجنس من هالقسم. هذا كان مسوي له تنور من خشب وضارب مسامير من الخارج، رأس المسمار وين يصير؟ داخل مدبر، وهذا كله مثل قنفذ، بدن القنفذ مضيق أيضا. فاللي مغضوب عليه من قبل هذا يجيبوه يعروه ثم يدخلوه في هالتنورة، فما يقدر يتحرك، لأن بمجرد أن يتحرك ذني لكنا ويأذن، فيظل هالشكل ما يقدر ينام، لا يقدر يقعد، لا يقدر ينام، لا يقدر يستقر، مكانهم ضيق جدا. فيبقى في هذا الساشو مطلوب يطي الطلب مالته، محكوم عليه بكم يوم يبقى هناك. على كل حال بعضهم كان يموت يبقى هناك يموت. فإذا مر محمد بن عبد الملك الزيات عليه يقول له يا سيادة الوزير ارحمني، يقول له الرحمة خور في الطبيعة. خور يعني ضعف، يعني هذا مثل عقيدة البعض الذي يعتقدون بأن الإنسان لازم يصير قاسي، لازم يصير ظالم، لازم يصير قوي يؤدب الناس. هاي فلسفة نيشي وفلسفة غيره. أما الإنسان الرحيم، إنسان الطيب، يريد العدل، يريد الخير، يريد الرحمة للعباد، يقول الرحمة خور في الطبيعة. لازم الإنسان يصير قاسي شديد على الآخرين. زين، دارت الليالي والأيام، إن ربك لبل مرصاد، ولئن أمهل الظالم، أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولئن أمهل الظالم فلن يفوت أخذه وهو له بالمرصاد، على مجاز طريقه وبموضع الشجا من مساغ ريقه. يعني ببلعومة، شلون واحد ببلعومة فد مثلا أكله فرد أكله مثلا عظوم شو شنو شكل هنا، لا هو اللي يطلع لا هو يقدر يبلعه هالشكل خنقه هذا الشكل. يقول وين يطير؟ وين يروح المطلوب منه؟ إن ربك لبالمرصاد. زين، صار الحكم بيد المتوكل العباسي. المتوكل كان يطلب بثار لأن أذى في أيام أخيه الواثق. انتظر من ذي الحجة إلى شهر صفر، باعتباره بذي الحجة صار خليفة، شهر صفر بعث عليه قائد من قادته حتى يجي. لما جاء كان منطيه أمر على أن يأذيه ويعذبه ويستصفي أمواله، فودى دال ما يودي بيت الخليفة، بناء تزع عليه الخليفة على شغل، ودى إلى بيت هذا القائد، يعني أو ودوا إلى بيت هذا القائد، حبسه عنده وجعل الحرس عليه، ثم أمر بأخذ ومصادرة جميع أمواله سواء كانت في بغداد أو في سامراء أو في أي مكان آخر. يعني هاك التعب هالمدة هذه جمع هاي الأموال من حلال وحرام، تاليها الله تعالى انتقم منه. هذا واحد. بعد وكل به من يمنعه من النوم، قاعد وجماعة يمه، إذا يرد ينام ينخسونه، يعني لكوب بعض الأشياء مثلا مدببة، فلا يستطيع أن ينام. بقي على هذا مدة، بعدين شافوه راح يموت، عافوا اليوم ويوم وليلة نام. ثم مرة ثانية جرت القضية عليه، المرة جابوه إلى هذا التنور اللي صنعه هو وابتكره هو، جابوه دخلوه بالتنور هنا. زين، فإذا قال ارحموني قلوا له الرحمة خور في الطبيعة، كما تدين تدان. يقول رئيس الوزراء الإيراني، رئيس الوزراء، رئيس وزراء الشاه، من جابوه سجنوه، قال ايش دعوة هاقد هذا المعتقل هاقد ضيق؟ قال احنا ما باني، انتو باني، احنا ما بنينا، انتو باني، شا ضيق عليك مو ضيق على الفقراء على الضعفاء على المظلومين اللي كنتوا تعذبوهم وتحبسوهم هنا. بس هذا جابوه هنا وشوفه مكان ضيق وشيء، هو هم ضعيف النفس، يقول كان يبكي كثيرا وكلش ذليل صاير. فبعث برسالة إلى المتوكل العباسي طلب منه أن يرحمه. المتوكل العباسي ما التفت له، انشغل عنه. بعد كم يوم وصلت الرسالة إلى، شاف حوالي 40 يوم إلى هذا بالمكان هذا، فبعث إليه من يخرجه، جاء وشافه ميت. قال لهم اعطوني فحمة، ذول الحرس اعطوني فحمة، انطوه فحمة. فقام يكتب على ظهر التنور هذا اللي كان فيه: من له عهد بصب، من له عهد بنوم يرشد الصب إلى الصب، يعني المشتاق. من له عهد بنوم يرشد الصب إليه، رحم الله رحيما دل عيني عليه، سهرت عيني ونامت عين من هنت لديه. هاي قطعة. قطعة ثانية كان كاتب: هي السبيل فمن يوم إلى يوم، كأنه ما تريك العين في النوم. يعني ما تتصور أنت الزعيم وأنت الأمور كلها بيدك، وإذا صير أي شكل لا تجزعن رويدا، إنها دول دنيا تنقل من قوم إلى قوم. يا ريت الظلمة يعتبرون بمن كان قبلهم، يا ريت يتعظون ما أكثر العبر وأقل المعتبر. في كل عصر في كل زمن المجتمع يصاب ويبتلى بمثل هؤلاء الظلمة المجرمين اللي يأذون أنفسهم ويأذون مجتمعهم ويأخرون مجتمعهم يأخروا. الآن هذا تفضل العراق 50 سنة تأخر. يعني أنت روح للنجف، رحنا للنجف نزور كربلاء، إسا كربلاء أكو فد بعض الأماكن زينة، أما نفس البيوت. يعني المجتمع حتى بأفريقيا صار تطور عنده، وشوف البناء اللطيف وشوف الحكومات وكذا وتطور وحضاء، دول ماكو. البيوت كما هي والأسواق كما هي، بل كانت متدهورة أكثر من ذي قبل. وليش؟ ما أدري بشو ليش؟ شنو السبب؟ شنو هالحقد على البشرية؟ شنو هالحقد على البشرية؟ أنتوا إذا تقولون إحنا ناس علمانيين مو متدينين، على رأسي. أوروبا هم علمانية، أمريكا هم علمانية، زين؟ فحتى بالنسبة إلى سوريا بعثين علمانيين، ما لهم شغل بنا. علماني يعني ما له شغل عند الناس. تريد تكون متدين أو تريد تكون كافر، ما حد له شغل وياه. مو أنه يجي يفرض على الناس إلا أن يتركوا دينهم وعقيدتهم ويبتعدوا عن ما هم عليه من مسار من منذ مئات السنين، هم وآباؤهم. مرض هذا. بعدين شفت الله سبحانه وتعالى أذله. أنا كنت أطلب من الله شيئين بالنسبة إلى صدام المجرم، شيئين: الأول أن يذله الله تعالى، ما ينقتل في حرب يو هالشكل روح، وإنما أن الله يراوي الذل مثل ما ذل الناس يا أخي. وحقك الإنسان في العراق ما يسوى لذبابة، كان ذبابة ما يسوى. أقل شرطي فلسين ما يسوى، كان يروح يخبر عن فلان من دون حساب وكتاب وشي وسؤال وجواب، أخذوا ويعذبوه ويأذوه. فأكبر شخصية شوفها لا شيء، تعتبر الناس حشرات، مو حيوانات، حشرات. زين، ثم هالكلاب الدائرة مدائرة اللي استخدمهم، شوف هذا برزان، يتعجب الإنسان في المحكمة وانت كذا مدير معروف ايش شخصية، وشون جوعر كأنه حيوان، وشون صيح، يعني لا أدب عنده. لا زين، هذا لما كان بالحكم شو يسوي بالحكم؟ من كان شو يسوي بالناس؟ هذا أمام العالم ما يستحي، شوف شلون يصيح. يعني يتعجب الإنسان هالنماذج هاي في عصر النور، عصر الحضارة، عصر التقدم، عصر العلم. لكن هالمجرمين اللي داير مدائرة تعاونوا وياه، ولا يزالون يتامى صدق، ولا يزالون. بعدين أكو مجرمين آخرين مع الأسف الشديد أصلا ما عندهم ذمة، ما عند الدين، ما عندهم شلون يترحمون عليه، وفلان يسميه شهيد وفلان، يعني ذول المقتولين. وهل المساكين الذي شافوهم القبور الجماعية ذول مبشر ذول شو نقول؟ على كل حال الله ينتقم من الظالمين وياريت يعتبر غيرهم. وهذا أول عبرة، لأنه كل العالم وخصوصا العالم الإسلامي والعالم العربي الحكام مصونين غير مسؤولين، حكام الظلم يعني حكام الجور، وإلا الإنسان اللي طيب مع شعبه مع رعيته الناس تدافع عنه تحبه تدعو له زين. فهذا تأديب لهم أنه لابد يجي في اليوم اللي الله تعالى ينتقم منهم. من كان ينتظر أن صدام مغلغل بالقيد والقيود وشي وبعدين يوقف بالقفص الاتهام وبالمحكمة وهيك ذليل يودوه يجيبوه؟ من كان يظن على أنه يجي في يوم أن يجيبون الحبل المشنقة يخلوها برقبته خلوها برقبته؟ الظالم هذا الذي ما كان يهم شيء أنه يقول، كان يقول له 10,000 واحد ينقتلون من الناس شعر من شعر بما يرف عليهم. عجيب، شنو من طغيان هذا، شنو من طغيان. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من الظالمين إذا ماكو مجال لهدايتهم إذا لم يهتدوا زين. وهكذا تاريخ يدلنا على أن الإنسان بأي مستوى كان يجب أن يبتعد عن الظلم. قلت لك مستوى الأسرة في بلده مع الغير أينما كان، الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلم ظلمات يوم القيامة، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالم. قتلة الحسين عبرة للآخرين، ما كانوا يتصورون أن ذول الزعماء أكثرهم هلكوا أو كلهم هلكوا كل واحد بشكل. الإمام الحسين يقول للعمر بن سعد، أي عمر تظن أنك تقتلني فيوليك الدعي بن الدعي ملك الري وجرجان؟ لا والله لا تحصل على ذلك مبنائك، وسيسلط الله تعالى عليك من يذبحك على فراشك، وكأني برأسك يتراما الصبيان في الكوفة، يعني يضربوا بالحجارة ويلعنوا. غير يعرف على أن الحسين صادق فيما يقول، الحسين ينظر إلى الغيب ينظر إلى المستقبل، ما فادوا. وبالفعل الله سبحانه وتعالى انتقم للحسين عليه السلام على يد المختار بن أبي عبيدة الثقفي رضوان الله عليه، أمر بقتله ذبحه على فراشه بيته على فراشه ذبحه، وجابوا رأسه وخلوه بين يدي المختار. ابن حفص جالس عنده، قال له الحفص أتعرف من هذا؟ قال نعم أبي لا خير في الحياة بعده. قال له منو يخليك بالحياة حتى بعده خير يا شرأك بالحياة؟ اضربوا عنقه، اضربوا عنقه، خلوا رأسه يمن. واحد جالس هناك قال الحمد لله رب العالمين الذي انتقم للحسين ولولده، هذا برأس الحسين وذاك برأس ولده علي الأكبر. يقول المختار بن أبي عبيدة أجهش بالبكاء، قال له ويحك، هالرأسين النحسين النجسين ذني خليهم قبل رأس الحسين وعلي الأكبر، والله لو اشترك الناس كلهم في دم الحسين لما ساوا قتلتهم ما ساموا أنمل من أنامل الحسين، أنمل من أنامل الحسين. احكي أنت إنسان المؤمن إلى عند الله منزل عظيمة، فكيف سيد شباب أهل الجنة قرة عين الرسول؟ المهم خولا وغير ذوير كلهم الله تعالى انتقم منهم على يد المختار رضوان الله عليه. المنهال بن عمرو أحد الشخصيات الإسلامية يقول عندي صداقة، كانت لي صداقة مع المختار قبل ما يصير أمير، رحت أنا إلى الحاج عمره كذا، فثاري هو هالأثناء نهض ثائرا واستولى على الكوفة وما والاها، وقام يلاحق قتلة الحسين، قتل منهم حوالي 20,000، والبقية هم الله تعالى قتلهم بأشكال مختلفة، يوم الحروب بعدين انقتلوا يوم العذاب الإلهي. المهم يقول رجعت أنا أسير بالقاع طريق وإذا بالمختار هو وجماعته. قال يا منهال، سلم عليه ثم قال يا منهال لم لا تأتينا تبارك لنا فيما نحن فيه. قلت له أنا كنت غائب، ما كنت هنا، مسافر كنت. على كل حال جئنا نسولف، وصلنا إلى مكان وإذا بجماعته، جماعة من أصحابه أقبلوا. البشارة البشارة يا أمير. قال ماذا؟ قالوا له لقد ألقينا القبض على حرملة. ذن ذول الكبار كان يلقطهم ويفرح من يشوف صاروا في قبضة العدالة والانتقام. وقف جابوا حرملة ونظر إليه رأسا، قال النار النار، الحديد الحديد. يا أخي هذول ما يعاملهم واحد معاملة حسنة، لأن حرقوا بيوت أهل البيت، قتلوا الأطفال، قتلوا الكبار الصغار. ذول يردلهم مثل المختار، يردلهم مثل المختار حتى لا يبقي لهم شيئا، مقابلة بالمثل. والجروح قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. زين، يقول جابوا نار سووا، ثم لزموا هذا قطعوا ايديه ورجليه وشي ذبوا بالنار وظل يشتوي هناك. انا من عاينت هذا يشتوي قلت سبحان الله. الذكر سبحان الله ذكر، مثل انا لله وانا اليه راجعون، لكن معنى لازم يكون. يقول عاده الانسان من يتعجب من شيء يقول سبحان الله. التفت إلي قال التسبيح حسن، لكن لما سبحت؟ شنو صاير عندك؟ شيء عجيب صاير عندك شنو؟ قلت له أنا مريت بطريقي هذا، سفرتي على الإمام زين العابدين سلام الله عليه، فتحدثت معه عن الكوفة وما فيها إلى آخره. يقول ما سألني عن قتلة أبي إلا عن حرملة بس. قال لي كيف تركت حرملة؟ قلت له تركته حيا يرزق، ما بي شيء. يقول تألم الإمام، رفع يديه إلى السماء، قال اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد. وأنا أشوف الآن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء إمامي السجاد زين العابدين على يدك، أم نار أم حديد أم قطعته؟ قال لي بالله عليك أنت سمعت الإمام السجاد يقول هكذا؟ قلت نعم. نزل من على ظهر جواده وسجد لله سبحانه وتعالى شكرا. ثم استمرينا إحنا بالسير، وصلنا إلى الباب، إلى بيتنا، باب البيت. قلت تفضل اتغدى عندي. قال أنا من الصبح إلى الآن، من الفجر إلى الآن ما ماكل شيء. زين، وهذا اللي ما ماكل شيء يقدر أن يصوم، يعني ينوي صوم. قال ثم أنت تريدني آكل شيئاً اليوم؟ والله سبحانه وتعالى أتحفني باستجابة دعاء إمامي زين العابدين على يدي، أنا راح أصوم اليوم شكراً لله تعالى. زين أرجوك، ليش الإمام زين العابدين إتش متأثر ومتألم من حرمل عليه اللعنة؟ لأن يا أخي يقول إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار، لو بس الزلم راحت شتل بالكون، هاي نقول عادة رجال يقاتلون يقتلون، هاي نقول عادة وأمر بلش يهون، لكن ليش ما ذنب اللي يرضعون؟ نطاشة وحرملة بسهام يسجيها. يعني أي فكر، أي إنسان كافر مسلم مهما كان ما يقبل على أن واحد يعتدي على طفل الرضيع لا ناقة له ولا جمل ولا يشعر بما يجري حوله. يريد ماي، ما تردون تبطوا ماي، خلي يرجع به أبوه إلى المخيم، شرد يصير به خلي يصير. ولذلك أوجع قلب الحسين وأوجع قلوب أهل البيت. تشوف الإمام الحجة المنتظر بالإضافة إلى مصيبة الحسين يخرج عبد الله الرضيع ويلتفت إلى الجماعة، ما ذنب هذا الرضيع حتى يذبح من الوريد إلى الوريد؟ الإمام الباقر سلام الله عليه إلى موقف لما جيء إليه به واحدة من الجوار، جاءت إليه بطفل رضيع وهو في أيام الحزن والأسى، قام الإمام سلام الله عليه يبكي لأنه تذكر رضيع جده الحسين عليه السلام. الحسين نفسه أثر فيه الموقف ورقة صارت إليه. بعض يقولون على أنه اللي زاد في المصيبة شنو؟ أن الرضيع لما أحس بالسهم وقع في نحره مد يديه إلى عنق أبي عبد الله الحسين وعانقه. أحرق قلب أبي الحسين ولهفي له مذ طوق السهم جيده كما زينته قبل ذاك تمائمه هفى لعناق السبط مبتسما لما وداعا وهل غير العناق يلائمه حين حس الطفيل بالسام قطع قماط الطفيل وشبق صدر حسين بيده وقام يرفس بالرجل. لما نظر إلي الحسين بكى وضع كفه تحت منحره امتلأت كفه دما رمى بها نحو السماء وهو يقول إلهي هون علي أنه بعينك بعين الله. مياتم للحزن ننصب ونبني فجعني حرمل بطفلي ونبني الطفل عادة يفطمونا ونبني فطم ولاه بس هامل مني. رجع بي الحسين إلى المخيم استقبلته سكينة أخذته إلى أمي الرباب. لما نظرت إلى ولدها مذبوحا صاحت وولداه ونور عينا. يا ابني يا عبد الله يا غالي يلشنت بالظلمة تلالي. أبيات مفجعة حزينة. يا ابني يا عبد الله يا غالي يلشنت بالظلمة تلالي خذت سلوتي وظليت أسالي برواحتي والدمع هالي أدورا علي يميني وشمالي وهز بالمهد والمهد خالي. بعضهم يقولون أنها كانت تهز بمهد الرضيع مذهولة ما مصدق ابنها مقتول بناها طفلها بالمهد. عازر باك يا الغيرك بعد لالي هبط يا ابني من أمك راسها العالي صدري فرق منك والمهد خالي وهذه روحتي خلت لي الشمداي فلا بلغ الفطام لكم رضيع وطفل السيب تفطمه النبال. نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بعبد الله الرضيع ومقامه الرفيع عندك. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، أد ديوننا، اقط حوائجنا. اللهم لا تسلط علينا ظالما، اللهم أبعدنا عن الظلم، اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين، توفنا مع الأبرار واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقضي حاجته للدنيا والآخرة. من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية. فرج عنا وعن جميع المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. ارزقنا زيارة الحسين عاجلا عاجلا.